في آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. يذكر الله سبحانه وتعالى عن كلمة اليهود هذه التي تملأ الفم. صلى عند قوله تعالى تبلون في أموالكم وأنفسكم. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية، وهي أن الله جل في علاه سيبتلي جميع الخلق في أموالهم وأنفسهم. فما من أحد يا أخواني إلا مبتلى. ألف لام ميم حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من فتنة واختبار وابتلاء، وهذه الاختبارات والابتلاءات لها حكم كثيرة، منها تمييز المؤمن من المنافق ليميز الله الخبيث من الطيب، من فوائدها تكفير الذنوب، من فوائدها رفع الدرجات لمن كان من أهل الصلاح. فهذه الابتلاءات حكمها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، مع أنهم أصلح الناس لكن يرفع درجاتهم يعني ليبتلي أتباعهم. فيقول الله تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن المناورين للإسلام المعادين للدين سواء من أهل الكتاب يهود ونصارى أو مشركين يؤذون المسلمين كثيرا. وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا، مو أذى عادي، ويبقون شبهات سب شتم طعن في مثلا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو في دينه أو في القرآن. فالله تعالى يأمرنا بالصبر، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه طبيعة أهل العزائم أنهم يصبرون ويستطيعون أن يقاوموا أمثال هؤلاء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. أهل الكتاب من اليهود والنصارى أخذ الله تعالى عليهم ميثاقا وعهدا غليظا أنهم يبينوا للناس الكتاب الذي أنزل إليه. فاليهود مطالب بتوضيح التوراة، النصارى يوضحون الإنجيل، لكن ما الذي حصل؟ قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. كانوا لأجل أنهم يأخذوا أموال الناس يعطوهم ما يشتهون من مما في الكتاب، فيعطيه مثلا فتوى تناسب حاله بحيث أنه يأخذ أموال الناس. فباعوا دين الله سبحانه وتعالى واشتروا به ثمنا قليلا. فيقول الله تعالى فبئس ما يشترون، يعني يا له من شراء بئيس. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جاء في الصحيح وغيره أن هذه نزلت في اليهود، وهي أنهم كانوا يفرحون بما أتوا، يعني إذا فعلوا شيئا فرحوا بأنهم صنعوا، ويحبون أنهم لو لم يصنعوا شيئا أن يحمدوا عليه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالله تعالى لما يذم اليهود والنصارى في مثل هذا، طبعا يريد منا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا نقتدي بهم، يعني ألا يكون الإنسان إذا فعل فعلا أو طاعة أو خيرا امتن به وتفاخر به وتعالى به. لا، بل المؤمن مطالب أنه يفعل الشيء ويرجو من الله قبوله ويشفق على نفسه أن يرد في وجهه. فهو لا يفرح بما أتى، بمعنى لا يتكبر ما أتى ولا يفتخر ما أتى. أيضا المؤمن لا يحب أن يحمد بشيء لم يفعله، ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فينبغي الحذر يا أخوان، الإنسان يعني سواء في أمور دينية أو دنيوية، أن يقع في نفسه هذا، أن يحب أن يحمد بما لم يفعل. يقول هؤلاء الذين يجمعون هذه الصفات، يعني أعمالهم رياء ومحبة المفاخرة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة الصحراء التي يعني مسافتها بعيدة جدا يسمونها مفازة، وكانت أصلا في السابق ليس اسمها مفازة، بس هم غيروها تفاؤلا، كان اسمها مهلكة من شدة مسافتها وشدة الحر اللي فيها وكثرة من يهلك فيها، سموها مهلكة. بعدين قلبوها تفاؤلا فسموها مفازة، يقول فلان ذهب في مفازة يعني مسافة طويلة. وكانت عادة العرب كذا أنهم يتفاءلون، فيقولون مثلا قافلة مع أنها هي ذاهبة وليست قافلة، لكن تفاؤلا برجوعها، يقول فلان عينه صحيحة وهي ليست صحيحة، هي مريض، أو فلان سليم وهو مريض. فطبيعتهم التفاؤل، فمن هذا قولهم مفازة للمهلكة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمكان بعيد عن العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا قبل قيام الليل إذا استيقظ من نومه، كان يقوم من نومه في الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام، فيقلب وجهه في السماء فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهو دعاء عظيم حقيقة، يعني مليء بالمعاني إن شاء الله نمر عليها الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن يذكر هذه الآيات عندما يستيقظ من نومه. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات، يعني آيات كونية في السماوات وفي الأرض وفي الليل وفي النهار. لكن لمن هذه الآيات؟ قال: لأولي الألباب، الأصحاب العقول والقلوب الحية، الذين يتفكرون في الذين يذكرون الله، يعني يكثرون ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن حتى على نومه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يأتي النوم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بماذا يتفكرون؟ قال: يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت السماوات والأرض باطلا هكذا وعبثا، بل خلقتها لحكمة عظيمة وجليلة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني يا له من خزي وعار عظيم، وأي عار أخذ وأي خزي أخذ من هذا أن الإنسان يدخل النار، وأي فوز أعظم فوز النجاة من النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ما للظالمين من أنصار، يعني إذا دخل في النار هذا الظالم لا نصير له. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قيل هذا المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن، الأشهر أنه القرآن. يعني إحنا لما سمعنا القرآن يا ربي ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فاستجبنا مباشرة فآمنا. ربنا يعني بسبب إيماننا وتوسل إليك بإيماننا والتوسل بالعمل الصالح، هذا توسل شرعي، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار يعني احشرنا مع الصالحين وإن لم نكن منهم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يا رب انت وعدتنا أن الذي يؤمن على سنة رسلك وعدتنا أن الذي يؤمن له جنة، فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، يعني بدخول النار إنك لا تخلف الميعاد. يقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن الله تعالى وعدهم بالاستجابة. فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم، شوفوا أعمالهم يا إخوان، هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الثواب وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.